أما ما يتعلق بالحج فإنني بالنظر إلى النصوص وجدت أن أكثر تطبيق لفظ الحرج ورفع الحرج أكثر التطبيقات في الأحكام الفقهية وجدت في الحج من حيث الدليل ومن حيث اجتهاد أهل العلم في ذلك. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره أن رجلا قال له يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج، لاحظ استعمال لفظ لا حرج في هذا. قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، لأن السعي يكون بعد الطواف كما هو معروف وجوبا وشرطا لصحة الطواف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسعى ولا حرج. وهذا الحديث شاذ عند كثير من المحققين في أهل الحديث، يعني هذه الزيادة، وصححها جمع من أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكان يأخذ بمقتضى هذا الحديث حديث أسامة بن شريك. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال خمس فواسق لا حرج على المؤمن في قتلهم: الغراب والحداث والفأرة والعقرب والكلب العقور. لا حرج على المؤمن في قتلهم، لأن الله جل وعلا حرم على المؤمن أن يقتل في ذلك، والمحرم لا حرج عليه أن يقتل هذه لأنهن فواسق، يقتلن في الحل ويقتلن في الحرم، يعني إذا تلبث بالإحرام فإن له أن يقتل. قوله لا حرج على المؤمن في قتلهن لأنه يسبب له مشقة وجود هذه الأشياء ومضرة عليه، فلم يحرجه في قتل ذلك. قال الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول الآية: يا رسول الله الصفا والمروة هل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ قال لا حرج عليه. وسئلت عائشة فقيل لها في الآية كما هو معروف أنها يعني أن الطواف بالصفا والمروة أو التطوف بهما أنه ليس بواجب، قال لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالت عائشة هنا كان من أهل يتحرج، لاحظ لفظ يتحرج، أن يطوف بالصفا والمروة، لأن ما كان عليها الجاهلية من أنها كانت عليها أصنام، ومعلوم أن المكان الذي عليه وثن أو صنم فإنه لا تقام عنده عبادة، فكانوا يتحرجون هل هذا داخل في هذه القاعدة أم لا، فالله جل وعلا نفى عنهم الحرج في ذلك.